القاهرة تقدم بالعقل والقلب هنتكلم على القهوة، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. المقهى النسائي. المقهى النسائي منى خليل. مستمعينا الأعزاء، والنهاردة يوم مش عادي. النهاردة يوم ممزوج بفرح وحب وإعادة ذكريات جميلة. هنقول سنتين من الإنجازات، سنتين بنحتفل بنجاحات، سنتين ومعانا بعض العظيمات، عظيمات مصر زي ما قال سيادة الرئيس في كل خطبة الحقيقة بيذكر المرأة المصرية. معايا نخبة جميلة جدا، نخبة هنقول بقى في أفكار إن شاء الله لمزيد من التقدم لمصر. نخبة كانت مشاركة بالفعل في تحقيق إنجاز واثنين وثلاثة وأربعة. أربعة من الضيوف. هبدأ بمين؟ أبدأ بالأسمرات. تحيا مصر. تحيا مصر دايما. تحيا مصر. أستاذة منال شاهين، رئيس قطاع البرامج صندوق تحيا مصر. أهلا بيك يا أستاذة منال. أهلا بيك. ويمكن أبرز المشروعات الحقيقة واللي عملت الحقيقة يعني عارفة روح حلوة كده، عملت راحة، عملت راحة نفسية وإحساس بآدمية البني آدم والإنسان المصري. مش مجرد سكن يعيش فيه، ولكن اديتوله أمل واديتوله قيمة إنه هو بني آدم من حقه يستمتع بكافة حقوقه. مدينة تحيا مصر. أهلا بيك. لنقل السكان عشوائية نشيط مصر المهددين بالحياة، اللي هي أسمارات واحد واثنين وثلاثة. هي كلها مدينة تحيا مصر. 18,000 وحدة سكنية. البرلمان المصري غير المسبوق. 89 عظيمة. موجودة من عظمات مصر. ومعايا واحدة منهم الأستاذة. أنا منال ماهر الجميل، نائبة عن محافظة سوهاج. أهلا بيك يا أستاذة منال، والأمل فيكم كبير جدا جدا جدا جدا. كل الناس بتقول مش هينصلح حالنا إلا بالتعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. معايا رائدة من رائدات التعليم وأستاذة جامعية ياما خرجوا يعني من عندها، وهم النهاردة أساتذة في مواقعهم. الأستاذة الدكتورة محبيت أبو أميرة. أهلا بيك. أستاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس، عميد الكلية سابقا. وتجمع بين العلم والجمال. موفير. موفير طبعا. أهلا بيك. دكتورة جيهان الشرقاوي، أحدث منصب ونقول إنجاز جديد جدا جدا حدث ليكي هذا العام. كان رمضان وشه حلو، كانت 30/6 وشها حلو عليكي. نقوله رئيس الإنسان والمرأة والطفل لمنتدى المرأة العربية الأفريقية قطاع الجمال والعرب. دكتورة جيهان الشرقاوي. دكتورة جيهان الشرقاوي، في أحلى من كده بقى معايا؟ 30/6 برضه وشها حلو عليا، لأني حصلت هذا العام على جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية. ما شاء الله. حلو تهنئة من سيدة لسيدة. حلو ان احنا النهاردة في هذا اليوم الجميل بنهني بعض كلنا. حلو ان احنا بنقدم حاجة لمصر، ان احنا مقتنعين زي ما قال سيادة الرئيس ان المرأة المصرية بيعول عليها حاجات كتير، ان هي طالما عندها الدافع وعندها الإرادة هي بتقود الأسرة للأمام. وعندي النماذج متمثلة في حضراتكم موجودين معايا النهاردة. هبدأ بقى بمجلس النواب وهقول ان هو كانت تجربة، وتجربة حلوة قوي. مجلس الحقيقة متميز، يعني بشكله كده متميز. طبعا مجلس متميز جدا، لان التحدي الاكبر ان اغلبه ضخت فيه دماء جديدة، مش الدماء اللي اعتادت انها تكون موجودة في المجلس. ده تحدي وميزة في نفس الوقت. من ناحية تانية احنا الاول مرة عندنا تمثيل 15% من السيدات. عندنا 89 سيدة موجودين داخل المجلس. لأول مرة عندنا 13 شخصية من الشخصيات التي تحدت الإعاقة. وقدرت انها تصل الى مناصب برضو قصر. اول مرة يبقى عندنا 36 قبط مسيحي موجودين جوه المجلس. التشكيل عامة بتاع المجلس كله الحقيقة اكثر من رائع. عندنا 100 من الشباب الاقل من 39 سنة. فكل دي انا شايفة صورة مصر داخل المجلس حقيقة، يعني شايفة مصر متمثلة في هذا المجلس. الاول مرة تمثيل لكل كل فئات المجتمع العلمية، لكل تمثيل مصر لكل المجتمع المصري حقيقة. الحقيقه احنا يعني بنعول كثيرا على هذا المجلس ان شاء الله، يعني ان احنا بنعول عليه ولا ايه، ان احنا نقدر نعمل. بس هو طبعا تحدي كبير. انت خلي بالك ان احنا كلنا خبراتنا السياسيه كممارسات نيابيه جديده، فدي طبعا اعتقد ان اول سنه دي مليئه من التحديات. فان شاء الله كلنا كده بالتدريج ان شاء الله في الدوره الثانيه هتبقوا افضل. بالتاكيد بالتاكيد، يعني موضوع الانعقاد الاول طبعا صعب وفي تحديات كتير، وفي دورات تدريبيه للثانيه. وابتدينا كان عندنا حاجات كثيره جدا، ان انت تعملي لائحه. خلي بالك احنا اخر تعديل لائحه كانت 79، فاحنا عشان تعملي لائحه دي انت مش عارفه هتقعد قد كام سنه، فانت لازم تديها الوقت الكافي. انت بتعدلي لائحه مع متغيرات اصلا في العالم كله بتتغير، فما بالك احنا ورينا دستور جديد مع الدستور. من ناحيه ثانيه كمان كان عندك مجموعه القوانين اللي صدرت خلال الفتره اللي فاتت، وزي ان هي لازم تقسمت على رجال علشان تراجع وكذا وكذا وتقر، برضو اخذت وقت. كان عندنا كمان انتخاب اللجان، يعني في اشياء كثيره جدا تنظيميه اخذت وقت كبير جدا الحقيقه في الفتره، بس تم انجاز تنظيميه واجرائيه في انجاز. لما تبص على الانجازات انا اعتقد لاول مره انت عندك اكبر البرلمانات العالميه جت زارتك في مصر هنا واقرت. ده صحيح. البرلمان الروسي، البرلمان الالماني، البرلمان الكونجرس الامريكي. بصي بس هي الناس بتنسى، يعني هي الناس بتنسى بيشوفوا بس طبعاً. اي خطا في بعض السلبيات طبعا ما نقدرش ننكر في سلبيات، بس احنا اتفقنا ان احنا دماء كتير. أيوة. في ضخ لبناء بس انقطاع البعض بعد اذنك. بصي ستي النائبه انا معاكي طبعا، لكن انقطاع بعض النواب بشهاده رئيس مجلس النواب، وطبعا ده استاذ قدير عندنا في جامعه عين شمس، يعني انا اعرفه شخصيا، فهو يعني بشهادته بان بعض النواب بيغيبوا وبعض النواب منقطعين، وبالتالي احيانا لا يكتمل النص القانوني. هو اللي بيحصل الحقيقه، ده برضه نوع من عدم الالتزام. احنا بنقول يعني على قله، يعني بس الحقيقه بالظبط هي طبعا فده مطلوب ان نعملها، ولكن في نفس الوقت الجلسات طويله جدا. يعني انت لو تتخيلي احنا اليوم فعلا تقيل، كم الشغل اللي بيبقى اثناء اليوم كبير جدا. احنا بنبتدي اليوم بتبقى جلسات اللجان تصبح الجلسات العامه، وبعدين بنتكلم على قله طبعا، ما بتكلمش على الجلستين بس. هي كانت استاذه منال بتقصد حاجه، بتقصد ان في ايجابيات فلازم نقولها، اكيد في سلبيات، ده في خير وفي شر، في ليل وفي نهار. وبعدين لولا هذا الاختلاف ما دامت الحياه، يعني فنقول سلبيات بغرض تعديلها، نقول الايجابيات بغرض. انا الحقيقه من الناس اللي اقترحت، انا تم تقديم مدونه سلوك برلماني لسياده رئيس المجلس لتعميمها على السادة النواب لدراستها، يعني من خلال اللجان المختصة، ونشوف إلى أي مدى ممكن تطبق إن شاء الله في الفترة اللي جاية. ودي نصت عليها على فكرة اللائحة البرلمانية، أول مرة عندنا لائحة بتقول إن في مدونات سلوك برلماني ميثاق شرف، يعني ميثاق شرف، ميثاق شرف. فميثاق شرف وفيها أشياء تخص حضور الجلسات، لو واحد تغيب عن الجلسات مرة ولا اتنين. والنهاردة كمان كان حاجة ظريفة جدا الأسبوع ده، إن طبعين لكل نائب زي ايه تقييم ذاتي. إيه انت وقفت اتكلمت كشف حساب يعني النهارده مركز المعلومات فوجئنا في صندوق بريد كل واحد فينا. انا بحب التقييم. كشف حساب، كشف حساب. انت قدمت طلبت الكلمه كم مره، اتكلمت كم مره، الحضور بتاعك شوفوا فعليا كان بيفكرني بيه استاذه منال في حضور دكتوره محبات نشاط الطالب. ايوه واحنا ملزمين الناس اللي انتخبونا لازم يبقوا عارفين احنا برضه نشاطنا ايه جوه المجلس. احنا ملتزمين ولا مش ملتزمين؟ هو في نقطه، يعني انا دايما بقول نجاح اي مؤسسه حتى منها البرلمان، والبرلمان المصري من اقدم البرلمانات على فكره، ما هوش برلمان حديث، لا احنا ندرس البرلمان وحضور المراه وتمثيلها تحت صفه البرلمان. لكن انا بقول لكل مواطن احنا بينقصنا دايما في جميع جهات الانضباط، الانضباط بكل معاني. دي عندنا مشكله يا جماعه، مشكله انضباط اداري، مشكله انضباط انا كشخص وانا بشتغل. الانضباط هنا بمعنى تحمل المسؤوليه واحترام القانون واحترام الاجراءات اللي انت بتشتغلي فيها كمؤسسه، واحساس ولا وانك انت يعني احساسك ان انت لازم تعملي حاجه، لازم يبقى ليكي نتيجه. انت ما بتروحيش شو، انت ما بتشتغليش عشان الصوله زي ما هي. جزئيه حلوه قوي يعني. احساسك يعني، وركزت على ان هو احساس ان انا عايزه اعمل حاجه طبعاً. والحمد لله زي ما قالت طبعا احنا لسه في البدايه 15%. لا حلوه 15%. احنا عندنا 15 حلوه. تونس والمغرب بيطالبوا دلوقتي بالمناصفه يعني 40% وبيطالبوا بالمناصفه. فاحنا دلوقتي 15% ده انجاز في التاريخ المصري، وبرضو انجاز السودان حلوة كويسه. ولكن احنا بنقول مقارنه لا لا لا يعني لا في طريقنا للمناصفه. انا بدات بالبرلمان المصري، ومعلش سامحوني وانا جايه كنت متوقعه ان يعني هدور على مقهى هيشغل ام كلثوم. طب انا مش عايز طبعا ام كلثوم على راسي، لكن كنت عايزه اسمع الاغاني الوطنيه مصر تتحدث عنها. كنت كنت متوقعه اني مش هلاقي. لقيت كل مقاهي مصر النهارده مشغله اغاني وطنيه. طب الاغنيه الوطنيه بتاثر فينا زي ما قلتي استاذه منان. انا يعني هرجع تاني للاحساس، للحب، المشاعر الوطنيه. الاغنيه ليها تاثير كبير جدا. لما شفنا حي الاسمرات كتير منا دمع لما قال سيادة الرئيس ان لو اللقمة نشيلها من بقنا ونديها ما ينفعش، يبقى احنا بناكل وبنشرب وفي اهالينا عايشين العيشة دي. فعلى طول كان فكرة حي الاسمرات. اتأثرنا زي ما اتأثرنا بالاغنية، زي ما حضرتك بتقولي ان احساسنا بالعمل لازم يبقى احساس نابع ان انا حابة البلد دي. حي الاسمرات عمل كده حاله غريبه عند المصريين. طبعا محدش كان مصدق الفكره. ان انت لما كنت بتتكلمي وسياده الرئيس بيقول يا جماعه ما كانش في مقدمات عنه. لا ما كانش ينفع. هقول لحضرتك ليه. احنا شعب مش هقول زهقنا، بس سمعنا كتير. ايوه. وتوعدنا كتير. وكل ما نقول هنعمل هنخطط قلنا لا، احنا في صندوق تحيا مصر هنا فلسفه مختلفه. انت انزلي اعملي وبعدين اظهري وقولوا يا جماعه تعالوا شوفوا احنا عملنا كذا. لو في حاجه ناقصه تعالوا نكمل. هو الجميل في الموضوع ان احنا في صندوق تحيا مصر لما بنشتغل ما بنشتغلش لوحدي. يعني مدينه تحيا مصر دي ثلاث احياء، اسمرات واحد، اسمرات اثنين، اسمرات ثلاثه. اللي خصص الارض سياده الرئيس ان دي كانت ارض بسقوط مسلحه، فاحنا علشان ننقل الناس اللي من تحت الجبل لان دول مهدد الحياه، الجبل هيقع في اي لحظه. انا عرفت سمعت ان بعد ما اتنقلوا على طول في صخره وقعت. لا ده في صخره وقعت من سنتين لما صندوق العشوائيات اخلى منطقه مع محافظه القاهره. أيوة. وقعت في الفراخ ما عملتش ضجه مش زي صخره 2008. ايوه. بس هي الفكره ان انت عندك، انا عايزه بس اشرح ان في صندوق تحيا مصر انت عندك الموازنه العامه للدوله بتشتغلي بيها من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائيه. الموازنه دي بالنسبه لحجم قضيه العشوائيات في مصر ضعيفه جدا. فبيجي صندوق تحيا مصر انت بتسندي الدوله وبتسندي الحكومه من تبرعات اهل البلد، من تبرعاتنا احنا كمواطنين. اهل الخير. لا مواطنين. انا عايزه اقول لحضرتك يعني خليني هكلم حضرتك تبرعات، لان برجع اقول لك الشعب المصري ده شعب فيه نبض حنان وخير غير عادي. طبعا. المواطن المصري البسيط بيدفع جنيه و5 جنيه و100 جنيه و50 جنيه. عدد الناس دي مقارنه بالناس المقتدره كبير جدا، لكن حجم التمويل عشان هما بيتبرعوا بمبالغ صغيره بتلاقي الحجم صغير. لكن ده اللي انا بقول لك حلاوه الشعب المصري. فانت مع الدوله وسندتي فاسمرات واحد صندوق العشوائيات عملها. جينا احنا صندوق تحيا مصر انتوا عملتوا 6000 وحده يا حكومه. طب احنا فاضل كام وحده؟ 11000 وحده محتاجينها. تعالى انت بقى شيل يا صندوق تحيا مصر. فاحنا دخلنا شلنا صندوق تحيا مصر، شال المرحله الثانيه والثالثه، فاجمالي المدينه 18000 وحده سكنيه. عايز اسال بس حضرتك على موضوع الصندوق، هل ليكوا دور في موضوع الغريمات؟ طبعا. انا عايزه اقول لحضرتك احنا في الصندوق ده فيه اكتر من برنامج. الحقيقه احنا عندنا قطاع برامج. بس انا قبل ما نتكلم عن الصندوق حضرتك بتقولي المجتمع بيسند. طبعا احنا محتاجين بقى نشرب حاجه طبعًا. عشان نسند احنا كمان نسند نفسنا ونكمل. تشربي ايه حضرتك؟ شاي بالنعناع الاخضر بعد الفطار بقى. شاي منال. شاي بالنعناع. تمام. لازم نشرب حاجه. اوكي. نسكافيه شاي وشاي. النهارده المشاريب مجاني مجاني. في برامج الحقيقه برامج محترمه, برامج يعني انا عرفت ان في اطفال الشوارع. لا خليني اشرح حضرتك احنا البرامج دي جت منين. هي ما جاش بطريقه عشوائيه. اولا احنا صدرنا بقرار جمهوري في شهر 6/2015. قرار الجمهوري ده في نص الماده بتاعته موضح ان احنا بنشتغل في مجالات محدده. المجالات اللي تمس المواطن الفقير اللي في احتياج, انا ما بشتغلش, انا مش مؤسسه بديله عن الدوله. يعني اتعمل النهارده نوع من انواع البحث والحالي تماما على كل احتياجات دكتوره جيهان. مش لا لا لا خليني اوضح حضرتك في فرق ما بين البرامج محدده في مجالات ايه وما بين رصد احتياجات مجتمعيه. انا ما بكلمش على رصد الاحتياجات دلوقتي لان ده قصه تانية. لما ببتدي اشتغل على البرنامج ما اقدرش اشتغل من غير رصد احتياجات. لكن انا بشتغل في مجالات محدده ليه؟ لان انا عندي مجموعه من التبرعات, كم محدد من التبرعات لازم اخصصه طبقا المجالات المحدده. يعني انت عندك دعم البنيه التحتيه بترجم على طول في الكوارث اللي هي الصرف الصحي والزراعي بتاع اسكندريه والبحيره. عندك برنامج تطوير المناطق العشوائيه, انت حدث ولا حرج. انت عندك فوق 380 منطقه امصار جمهوريه دي عايزه لها 13 مليار جنيه. عملنا منها قد ايه يا استاذه منال لحد دلوقتي؟ لا بصي حضرتك, هو الخطه القوميه اللي بيديرها وبيتابعها صندوق تطوير المناطق العشوائيه واحنا بنيجي بنسند هذه الخطه. اللي ما تم تطويره لغايه دلوقتي ممكن تقولي ان هي في حدود 83 منطقه من اجمالي 422 اللي فاضل على مستوى الجمهوريه. انت النهارده لما بخش بقى صندوق تحيا مصر عشان يقول حضرتك هي مش عشوائي, انا بشوف الخطه بتاعته. انت اشتغلت في مجالاتك, وصلت لحد فين, عندي نقص في المنطقه دي, المنطقه دي مين الاولويه المهدد للحياه. يبقى انا كصندوق تحيا مصر بتبرعات المصريين هدخل على المهدد للحياه. لكن ده لا يعني ان في خطه شغاله بالتوازي في بعض المناطق الاخرى. يعني عينيكم هنا وهنا بالظبط. انا بشتغل الحاجات الحيويه والاولويه بالظبط, والاولويه مع تخطيط طبقا للخطه. لان انا مش عايزه ابتدي من الصفر, ومش عايزه اشتغل بشكل عشوائي, لان دي المشكله بتاعتنا ان احنا كل واحد بيشتغل في حته لوحده, وفي الاخر لما تيجي بتلمي كل الانشطه ما بتحسيش بفرق مجتمعي, ما بتلاقيش حاجه ايجابيه. فاحنا بنقول لا, خلينا نمشي بقى كلنا على خطه واحده, كلنا نشتغل في خطه واحده. بتيجي الحته الثانيه الكرة الاكثر فقرا. انت عندك كم منازل متدهوره وغير ادميه حدث ولا حرج. فانا ما بشتغلش في القريه كقريه, ولكن ببتدي بالمنازل المتهدمه. انا عايزه اعمل سكن كريم, حياة كريمة أدنية. أنت مواطن مصري, عيب عيب عيب يا مواطن يا مصري. المهمة فأنت دخلتي في 4500 بيت في 126 قرية كلفونا 100 مليون مرة واحدة. يعني دي ده مبلغ الأسمارات 2 و3 متبرعات المسمارات 2 اللي هي 4000 وحدة نص مليار. الأسمارات 3 اللي بتتبني دلوقتي 700 مليون. تيجي بقى في منحة تاني فيروس سي, عندك مشكلة مؤرقة للمصريين. طبعا مكافحة الفيروس سي. طب أنا معلش ليه النهاردة أنا هتكلم كأني أحد أقول إيه المواطنين العاديين. تمام, أنا عايز أستشعر ده, أشوف ده. ما هو ده اللي احنا عايزين بالظبط كده. وده اللي ليه النهاردة احنا عاملين مفيش تخصص. وده اللي الحياة سيادة الرئيس قلبه في إعلام. عملنا يا فندم, قولوا عملنا يا فندم. يعني يكون في مثلا برنامج دايما بيديله, عارفة, في رؤية واضحة للمواطن, لأنه دايما في صرخة من تحت. الناس عايزة احنا شايفين ان الاعلام اللي بيغطي التدخلات الايجابية لصالح الفقراء مش كافي. مش كافي يعني انا انا انا اناشد يعني اناشد الاعلام زي اظن صوتي صوت الرئيس اللي انا عايزة اقول احنا بنشتغل عليكم الاعلام. قولوا لكن فعلا في شغل كتير على الارض, ولكن الاعلام ما بيغطيش. انا قلت اهو يعني انا هغلط النهارده اهو. يعني بصي حضرتك بتقولي ايه؟ يمكن اتذكر الحقيقه لما جه الرئيس الحقيقه في الخطاب الافتتاحي مجلس النواب. الحقيقه يعني انا عبرتين انا لازم اكررهم زي ما هم. يعني اول حاجه لما قال اناشد النواب والنائبات اوصيكم اعلاء المصالح العليا للوطن وتمسكوا بالدستور والقانون وكونوا انعكاسا لنبض الجماهير ومارسوا العمل السياسي بتجرد ونزاهه, وكمان على ان يكون محدودي الدخل والشباب والمراه موضع اهتمامات. طبعا فدي الحقيقه كانت يعني ما نقدرش نساء. ويمكن برضو من العبارات ما نقدرش نساء بما اننا في المقهى النسائي. أيوة. لما ناشد النائبات مصر محترمه يعني ده في مقطع كده لوحده الحقيقه قالها بطريقه يعني خاطب من خلالها كنا المراه المصريه. استاذه منال الشاي وصل صوت الضمير صوت الشاي صوت الضمير هم النابض بعشق الوطن. الحقيقة هذه العبارة يعني عبارة الحقيقة يعني يا فندم ميرسي يا سلام. بس من غيرنا أنا كرم المصري مش كده. بالذات القهوة المصرية النسائية حلوة. احنا هنسيب هنتغدى عشان 30 سنة. اسمه تيف شاي. أنا أرجع أقول لحضرتك زي ما كل مواطن بيتبرع أنا بأناشد من برنامج بتاع حضرتك إن كل الفضائيات وكل البرامج لازم هي اللي تنزل تغطي. أنا معي مش هدفع بس إعلامي لأن أنا الفلوس اللي هدفعها في البث الإعلامي لا قطاع الأخبار الحقيقة بيغطين. بس أنا عايزة أقولك أنا عندي مشكلة في الإعلام وخليني أتكلم بصراحة. أنا النهاردة القنوات الفضائية أنا بالنسبة لي أنا يعني وجهة نظري الشخصية ما بقتش وسيلة للتخاطب مع الشعب لأن أنت ما بتجمعيش الشعب حوالين قضية. يعني إحنا زمان أنا أفتكر أنا من سنين إحنا يعني أنا جيل أكتوبر إحنا كان زعيم السادات لما كان بيعمل خطبة كان كل الناس بتوقع ما بتلاقيش حاجة لما كان في توجه سياسي لا لا لا لما كان بيبقى في توجه لقضية بتلاقي قناة الأولى والتانية والتالتة فإحنا كلنا بنسمع نفس الرسالة كان في تعبئة وكان في توجه إعلامي لقضية قومية كان التوجه السياسي واضح كان كنت بجمع المصريين لأن كان كل الحكاية قناتين تلاتة. أنت النهاردة الإعلام هتجمع الناس دي ازاي؟ هو المطلب لزياده النائبه خلاص انا بسالها لا لو مطلب انا عندي مطلب تاني بالنسبه للتعليم لا معلش بقى يا استاذه منال هقول لحضرتك انت قلت كلمه احنا قلنا كلمه ان احنا حاسين بالبلد. انت حاسه ليه؟ لان احنا جيل اتربى بشكل مختلف. ايوه انا بيصعب عليا اولادي في التعليم ما بيعرفوش حاجه عن التاريخ. ابني ما عرفش حاجه خالص عن تفاصيل حرب اكتوبر اللي هي يعني حاجه حديثه ما يعرفش ثوره يوليو ما يعرفش لما بتبص لكتاب التاريخ بتحس ان هو من كله بستان وزهره. انا افتكر زمان وانا في خمسة ابتدائي انا بتكلم على حاجه من 35 سنه كان الكتاب عباره عن قصه كنت بتاخدي السنه بالمناسبه انت صغيره قوي لا يعني في تسلسل يعني انت بتاخدي السنه بتدرسي تاريخ فرعون بتاخدي السنه بتاخدي تاريخ الدوله الاسلاميه والاحداث كلها دلوقتي لا الرصد غير انك انت تحكي الحكايه انت بتبقي فاهمه احنا ليه المدرس ده دور المدرس لا لا الكتاب سيء لا لا لا لا تاريخ هي التاريخ انا بتكلم على التاريخ بس مش المنهج يا جماعه بس اللي كفايه مش الكتاب فقط هو الكفايه احنا تربينا المدرس هو اللي يقدر يدرس التاريخ لا لا بس الكتاب بصي على الكتب دلوقتي يا دكتوره محبات الفتره شوفي الكتاب بتاع زمان وكتاب بتاع النهارده كتاب التاريخ زمان كان كتاب جميل تحب تقريه كنا بناخده بنستلمه بنقعد نقراه قبل ما ندرس من ضمن لكن دلوقتي ان الناس اللي بتشتغل على الكتب الخارجيه هي اللي بتحط المناهج بتاعه التربيه بتاعه كتاب المعلمه وبالتالي كان لازم يحط كتاب المدرسه سيء ايوه عشان عشان يحسن الكتب لحد دلوقتي فبالتالي ما ينفعش ان انا اللي يملك شركه لطباعه او لانتاج كتب الخاصه الخارجيه ان هو بيحط مناهج مصريه ازاي هو بس لا هو ده مش بيحط وليه ما حطوش بنفس الطريقه اللي بحط بيها المناهج مصر بس يا دكتوره طريقه وعاملين مسابقه هم عاملين مسابقه ماده التاريخ تاريخ مصر هو اللي بيحقق الانتماء تاريخ مصر هو اللي بيخلي جواكي احساس بقوه هذه الدوله انا هوصل النقطه دي للساكن التاريخ برضه في التعليم انا نفسي قوي ندخل التنميه البشريه طبعا طبعا القيم السلوك طبعا السلوك القيم والاخلاق رجوع قيم الاخلاق المناهج طبعا تمام زيها زي اي ماده ان انا ازاي اجعل من الطفل انسان ماده الاخلاق في اليابان بالظبط في لازم تكون ماده رسميه في ازاي علمي بالقيم الاخلاقيه عارفه دكتوره جيهان انا نفسي يرجعوا للمناهج من 40 سنه يبصوا على المناهج بتاعتنا كانت من 30 و40 سنه وابتدوا من هناك بنتكلم عن 30/6 وعن عامين من الانجازات ويمكن احنا ذكرنا حاجات بسيطه جدا جدا من حاجات كتير حصلت. طب انا من الانجازات معلش يعني برضو انا من الانجازات اللي انا فعلا بعتز بيها جدا هو تولي منصب المستشاره غاده الشهاوي مساعد وزير العدل يمكن دي من طبعا من طبعا دي من التحيه يعني رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون يعني اول مره هي مسكت رئيس التلفزيون اوكي لكن المراه اول مره تتبوى رئيس اتحاد صفاء حجازي اول مره رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وكمان في نقطه مهمه جدا انك المفروض انا اقولها دي يا دكتوره انا ما انت انا وانا كمان خليني اقول حاجه ثانيه برضو اشارك ان احنا من 2014 اليوم اللي راح فيه اليوم ما يتنسيش الحقيقه كان 12 يونيو تقريبا 2014 لما راح الرئيس واعتذر للفتاه حادثه التحرش ومن ساعتها اعيادنا مرت امنه يعني ما سمعناش التحرش البشع اللي احنا الامان ده اكبر انجاز احنا حاسين بالامان انا ماشي بسياق الاحساس انا الرومانسيه اللي قاعده هنا لان دايما معاكي الحقيقه يعني بدون ان الامان خلينا نقول ان احنا على مدار السنتين الحقيقه عندنا انجازات عظيمه في الدستور ان احنا عندنا ربع سيدات في المجالس المحليه القادمه ده انجاز ان يكون عندنا عدم التمييز والتعيين في وفي مساعدين اي غير ده انجاز فده بالنسبه لنا حاجات الحقيقه كانت دستور قوي جدا كل ما جاء فيه من حوالي 18 ماده بتؤمن المساواه بين الرجل والمراه واحرزت كثير من المكاسب للمراه خليني برضه اقول نقطه صغيره بس عايزه اقول كمان بعد المكاسب البرلمان زي ما اتفقنا من وجود السيدات فيه وترأسها العدد من اللجان وده برضو سابقة يعني مش عادية الحاجة الثالثة كمان المكاسب اللي خدناها الحقيقة مش بس في التشكيل الوزاري احنا عندنا الأول مرة أربع وزارات ترأستها حقائب وزارية ترأسها بس مش كفاية لسه مش كفايه احنا طماعين احنا بنطمح للمساواه ان شاء الله يعني خلي بالك الفترة العالميه كلها يعني اقرت ان المراه اقل تساهل هقول لك حاجه ايه طبعا واقل بس خلي بالك مجلس الاعلى للجامعات انا حزينه ان يجتمع المجلس الاعلى للجامعات ولا يوجد بينهم اي سيده على الرغم من ان في اساتذه الجامعه كنا كده بنعمل منشن للرئيس عشان المره الجايه برضو معلش حاجه اخيره عايزين اعاده تشكيل المجلس القومي للمراه ما نقدرش ننساه من يوم ما قلنا المجلس القومي للمراه ولم يعد تشكيل وبعدين مايا مرسي الحقيقه بس محتاجين تفعيل الرائع عايزين هي الست وعايزين انا بتكلمش على شخصيه مش هي الوحده بتكلم كلهم الحقيقه انا بتكلم على بصي انا بتكلم على ان المجلس القومي للمراه لا مش ليش دعوه برئيس المجلس القومي للمراه انا بتكلم على في على مستوى المحافظات في اعضاء في لجان انا محتاجه تفعيل المجلس انا محتاجه تفعيل لدور المجلس القومي للمراه في القضايا ليست فقط التي تهم المراه ولكن تهم المجتمع خليني بس اقول لك ان في طفره حصلت في خلال السنتين كلامك حلو يا دكتوره قولي الطفره اللي حصلت ان الحقيقه على مدى اكتر من 50 سنة ما كانش فيه نوع من توطيد العلاقات المصريه الخارجيه فالرئيس يعني لما تقولي مثلا علاقه على المستوى الاقليمي كل ما نقعد بقى الكلام يطلع ازاي شوفي مثلا على مستوى ايطاليا على مستوى روسيا على مستوى الصين كل البلاد الوافيه جت تاني مستوى افريقيا بالظبط ولسه اول امبارح جايه اللي هي الطائرات في البحريه المصريه بالظبط كده لازم نشيد برضه بدور القوات المسلحه المصريه والهيئه الهندسيه اللي كان ليها دور مع تحيا مصر حمايتنا لا غير كده لا غير كده في المشروعات التنمويه وانا برد على الناس اللي بيقولوا ان الجيش هو اللي بيحكم والجيش اللي بيعمل المشروعات طب ما يعمل لنا المشروعات الجيش ده الجيش لما بيعمل المشروعات كل حاجه بتتم بسرعه طب هتقول لي انا عايزه بس اقول حاجه عشان الناس تبقى فاهمه لما بيتقال الهيئه الهندسيه ولا الشغاله العسكريه ما هم بيجيبوا مقاولين من الباطن يعني مش الدنيا مش ماشيه هي زي ما في انجازات بنحتفل بيها وفرحانين بيها اصحاب الضمائر الحيه واصحاب العيون البراقه الثاقبه هم اللي يقولوا كده ان في انجازات برضه بنقول ان في سلبيات طبعا الدنيا يعني مش ورديه قوي ولكن الدنيا نورت الى حد في بصيص نور رايح له في تفاؤل وفي تفاؤل وفي امل وفي غد مشرق ان شاء الله بس مش هيتم الا بينا في اختراق للمشاكل مش هيتم الا بعظيمات مصر في طاقه ايجابيه الحقيقه صح على قمه على قمه كل ده الحقيقه احنا عندنا لازم احياء منظومه القيم والاخلاق بالظبط احنا اكثر ما كشفته الثوره انهيار منظومه القيم بالقيم والاخلاق بدانا يعني حلقتنا بحب مصر وانتمائنا ليها، ودي قمة القيم وقمة الأخلاق ان احنا نحس بوطننا ونحس ببلدنا. بس حلوة المقهى النسائي ده. حلوة بيكم زي ما بدأنا زي ما ختمنا برضو بالقيم والأخلاق. وتحيا مصر. تحيا مصر. وعايزين نقول كلمة للمواطنين والشباب. فضلي حضرتك. الرئيس لما انتخبناه طلب حاجة واحدة بس من الشعب المصري، حاجة واحدة قال لك العمل. العمل ما حدش يتكاسل. ما فيش شاب يقول رزق صغير فانا مش هاخد الوظيفه. يا جماعه البلد دي مش هتمشي الا اذا كلنا اشتغلنا في كل واحد في محيطه. لو كلنا اشتغلنا بما يرضي الله البلد دي هتقفز، لان احنا لازم نقفز. ما ينفعش ان احنا نفضل نستنى، ولازم الكبار يبقوا كلها للصغيرين. طبعا ولازم نرفع شعار دلوقتي كلنا مع بعض اللي هو تحيا مصر. تحيا مصر ونشتغل عشان مصر ونحبها ونحبها بجد. نحبها بجد. لازم نحس بالبلد دي بجد. ان احنا نعمل مشروع في تنميه كل سنه وانتم طيبين. كل نصر واحنا مرفوعين الراس ان شاء الله. وكل نصر باذن الله مصر محروسه ومصر ام الدنيا. وفي 30 ستة تحيه للمراه المصريه. ايوه وتحيه برضه ليكي. بتهيالي الناس بتهيالي احنا كلنا على الترابيزه دي. يا جماعه في كلام مهم. احنا كلنا على الترابيزه دي نزلنا في 30 ستة. ايوه انا نزلت 30 ستة و24 ستة و3 7 و26 7. 30 ستة ده كان انا بتصور ان المراه المصريه كان ليها دور رهيب فيه. لكن ما ننكرش ان بعد 30 ستة في استمرار لعطاء المراه المصريه. وبرضو لازم نشكر حضرتك باعتبارك إعلامية متميزة. أنا اللي بشكركم إنه شرفتونا في المقهى النسائي. مرأة مصرية مرأة عنيدة على فكرة. أيوه. ما استسلمش وحنفضل في ظهر الرئيس لحد ما نقوم البلد دي. زي السياسي هو الشعب. كنتم مع المقهى النسائي. ومنى خليل.